يقول أيضا ويبدو أنه يعني نفس الزوجة: أمرت زوجتي بأن تصلي، وكل هذا بدون فائدة، ماذا أعمل رغم أنها متعلمة جيدا؟ المرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الواجب أمرها بالصلاة وتأديبها على ذلك ولو بالضرب المناسب، لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة بل كفر في أصح قول العلماء. فالواجب عليك أن تأمرها بالصلاة وأن تؤدبها على ذلك، فإن أصرت وجب فراقها على الصحيح بطاقة واحدة تمنع تعلقك بها، وتكون وثيقة تعطى بها وثيقة حتى تتمكن من الزواج بعد ذلك. المقصود أنه إذا كانت ممتنعة من الصلاة فالصحيح أنه ليس لك أن تبقيها في أصمتك، بل يجب أن تفارقها في أصح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وسوف يعطيك ربك خيرا منها. ربنا يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنت بحمد الله على خير من أجل غيرتك لله وكراهتك لعملها، وعليك أن تكمل ذلك بإعطائها الطلاق حتى لا تبقى لك حرقة بها، طلقة واحدة فقط حسما لمادة التعلق بها وخروجا من خلاف من قال من العلماء إن تركها الصلاة لا يجب كفرها. فالطلقة يحصل بها راحتك منها، ويحصل بها حسم مادة الخلاف، ويحصل بها وثيقة لها، يحصل بها وثيقة لها تعتمد عليها في التزوج بغيرك. ونسأل الله أن يهديها ويردها للصواب، وأن يعطيك خيرا منها إن لم تهتدي. يا الله، جزاكم الله خيرا.